في أيضا قصة الأصمعي يقول حدثني رجل من الأعراب قال، هذا الرجل غريب جدا من الأعراب، يقول خرجت من الحي أطلب أعق الناس وأبر الناس، فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستقي بدل لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحر الشديد، وخلفه شاب في يده حبل، حبل كأنه الصوت الملفوف ملوي يضربه به، قد شق ظهره بذلك الحبل، فقلت أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ أما يكفيه ما هو فيه من مد هذا الحبل حتى تضربه؟ قال إنه مع هذا أبي. قلت فلا جزاك الله خيرا. قال اسكت، فهكذا كان يصنع بأبيه وكذا كان يصنع أبوه بجده، فقلت هذا عق الناس. قضية اعتراف منه وبعدين سبحان الله وراثة. بروا أبائكم تبركم أبنائكم. يقول ثم انتهيت إلى شاب آخر، يعني يريد أن يبحث عن أبر الناس هذا الأعرابي، فشاب في عنقه زبيل، هي القفة. نعم. الزبيل هذا ماذا به؟ فيه شيخ كأنه فرخ، هذا عد أبر الناس، حاط الزبيل هذا في عنقه، وفي داخل الزبيل الشيخ والده أو الشيخ هذا، فكان يضعه بين يديه في كل ساعة ومعلقة في رقبته. نعم. لكن بين آن وآخر يضعه فيزقه كما يزق الفرخ، يعطيه وكلة، لأنه هذا الرجل بلغ من الكبر بحيث أنه لا يستطيع أن يأكل. نعم. فقلت ما هذا؟ قال أبي وقد خرف وأنا أكفله. فقلت فهذا أبر العرب، يعني كان مو تارك والده في البيت أو بقربة، إنما كان معلق والده في قفة في رقبته ويقوم بأعماله التجارية، ولكن بين آن وآخر يؤكله كما يؤكل الطير. طبعا في فرق بين قصة الأصمعي ذلك الأعرابي بين عق الناس وبين أبر الناس. خلينا نأخذ قصة أخرى للأصمعي. يقول أخبرني بعض العرب أن رجلا كان في زمن عبد الملك بن مروان يقال له منازل، وكان له أب كبير يقال له فرعان، وكان الشاب عاقا لأبيه، ثم ابتلي منازل بابن يقال له خليج عقه في آخر عمره. إذا من الجد؟ ابن من؟ منازل. منازل كان عاقا لفرعان، وابتلي بابن منازل أيضا عاق لأبي. فهذا منازل راح واشتكى للوالي، وأراد الوالي أن يضربه لعق ابنه، أو أراد أن يضرب الولد لعقه لأبيه لمنازل. فماذا قاله هذا الولد؟ قال لا تعجل علي، أنت اللي تضربني علشان هذا من هو منازل بن فرعان الذي يقول فيه أبوه جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجز الدين طالبه. فقال الوالي يا هذا عققت وعققت، يعني أنت يا منازل أنت تشتكي عق ابنك وأنت لقد عققت فرعان. فهو كل شيء يؤجل إلا العق، الإنسان يرى في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. إذن هذه رسالة واضحة الآن للي يستمعون لنا من الناشئة، بأن التجارب الواقعية المسرودة في روائع الحضارة الإسلامية ثابتة، ما في شك. رب العالمين يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. السؤال يطرح نفسه، ما هي فوائد البر العملية؟ شو استفيد لما أبر والدي؟ واحد، التقرب من الله عز وجل بطاعة الله ورسوله. اثنين، بر عملي في الدنيا، أو بمعنى آخر الجزاء من جنس العمل. أو بروا أباءكم تبركم أبناءكم، يعني الإنسان الذي يبر والديه النتيجة العملية الفورية أن الأولاد يبرونه. ثلاثة، حسن الخلق. أربعة، الانضباط في المنزل تدريبا وبعدا عن الهوى، والهوى يعتبر المستعمر الذي يستطيع بقراراته الغير رشيدة أن يقتل استثمارات الإنسان الدنيوية والأخروية. جميل منايف هذا، بس برجع أنا الثلاثة، قلتي حسن الخلق، شنو قصدك؟ الإنسان البار ألا يملك حسن الخلق مع والديه؟ نعم. طيب إذا بر الوالدين تعطيني حسن الخلق مع من؟ مع والدي، اللي هو أعظم حق على العباد بعد الله عز وجل. إذا أمارس حسن الخلق مع والدي، والإنسان الذي يمارس حسن الخلق مع والدي لحظيا في بيته في وقت راحته، ألا يسر عليه حسن الخلق مع الناس؟ بالتأكيد. نعم، صارت عادة، أصبح الإسلام عادة. تعودوا الخير فإن الخير عادة. النقطة، الفرق بين إن القرن السلبي الآن والقرون السابقة، أن الإسلام كان عادة، من كثر ما كانوا متشربين في القواعد الإسلامية الإنسان يقوم بفضائل الإسلام والفروض عادة بدون ما يضغط على النفس، فتعود الإسلام وقر الإيمان. نعم، وأصبح عادة وقر الإيمان، بس الإيمان صدقه العمل. نعم. وأصبح هذا العمل من سهولته أنه يقوم به بدون جهد. فمطلوب الإسلام أن يكون عادة عند المسلم، وهذا الوضع الأمثل للمسلم. لكن الآن نرى تكلف رهيب، لأن أصلاً الإنسان مو متربي على الإسلام. حين تجد تشوف أو تقارن بين الشباب الموجودين في الساحة، تشوف إنسان يتخلق بالإسلام كعادة وبسهولة وبفطرة، لأنه متربي على الإسلام في بيته. جميل. بغض النظر عن الشكل الالتزامي، تكلم عن الأخلاق كعادات. أما الإنسان الآخر اللي مو متعود على الإسلام كعادة، شوفه يتكلف. طبعا لا أجرى بأنه يريد أن يغير من نفسه، بس القصد من الموضوع أن كل ما كان الإسلام عادة وتربية منذ نعومة الأظافر، كل ما سهل على هذا الإنسان أن يكون إنسانا منتجا في ذاته وفي الذوات الأخرى. إذا مطلوب أني أربي ابني على الإسلام عادات، أنت عادتك، أنت تعودنا مثل كانوا السلف أو السلف، أنا تعلمت، أو مثلا لا نقول السلف، أبائنا هو متعود على بر الوالدين، أصلا استحالة يشد النظر بوالديه، استحالة أن يمشي أمام والده، متعود على هذه تفاصيل البر، هما متعودها مو لأنها عادات وتقاليد، متعود لأن أصبح الإسلام عادة في التربية من كثر ما هو استسهل الموضوع كتطبيق عملي. إنما الآن بر الوالدين هم لأنه مو متواجد في التربية. فإذا تخريج ما هو الإنسان عندما يكون منضبطاً وعندما يكون باراً بوالدي من البيت، من المحضن الأول من البيت، الواقع هذا البيت المسلم يخرج للعالم إنسان منضبط غير هوائي، يقوى على عملية العمران في الأرض، لأنه في الواقع منضبط انضباطاً عسكرياً في منزله في أخفى خصوصياته، فهو قوي على هذه الذات في وقت راحتها، ومن باب أولى أن يكون أيضاً قوي على أهوائه في الدنيا خارج المنزل إذا هو قوي في وقت راحته مع والديه. فمن الطبيعي أن يكون قوي على ذاته مع الإنسان الآخر. وأيضاً الوالدين عندما يعلمون أولادهم البر وأساسياته وتفاصيله، يخرجان للعالم إنسان يتميز بالبيئة النفسية المهيئة للعمل والإنتاج. وأهم شيء في بر الوالدين أن يكون في حب وعدل وانضباط وقدوة. قدوة مهمة جدا في التربية. لو احنا نقول ما هي التربية في أساسياتها، هي قدوة صالحة. قدوة بمن؟ السقف الأعلى اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قدوة بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وبعدها إذا الإنسان كان قدوة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ماذا ضمنت؟ ضمنت المعلومة السليمة. لكن أكون قدوة بوالد فاسق، مشكلة. إذن لما نقول إن التربية قدوة، قدوة بمن؟ السقف التربوي الأمثل. نعم. نعم. عليه الصلاة والسلام. وبالتالي ضمنت المعلومة الصحيحة لابنك. 2 أعطيت حب، 3 أعطيت عدل، 4 أعطيت انضباط، أو ممكن نقولهم بثلاث نقاط. هو قدوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حب عادل وانضباط بمعرفة تفاصيل البر. يقول دكتور عبد الله ألوان رحمه الله: وإذا كان الولد منذ الصغر يقوم بهذا الحق على الوجه الصحيح الذي يريده الإسلام، فإن قيامه بالحقوق الأخرى من أرحام وجيران ومعلمين يكون أرغب وآكد، لأن فضيلة بر الوالدين هي منبع الفضائل الاجتماعية. كنتم مع حق الوالدين، شاكرين لكم حسن استماعكم. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة نسيبة عبد العزيز العلي المطوع.